الله العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كان الحديث في الدرس الماضي تكلمنا فيه عن الشجاج وكسر العظام والكفارة والقسامة والعاقلة أيضا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الشجاج التي في الوجه والرأس عددها كم؟ 10. طيب، هل كلها فيها ديات مقدرة؟ 5 فيها حكومة و5 فيها دية. طيب، الحارسة فيها دية أو حكومة؟ حكومة. طيب، المأمومة فيها ثلث الدية، يعني فيها دية مقدرة. طيب، عندنا الجائفة فيها ثلث الدية، مراد بالجائفة؟ أحسن، ما وصلت إلى باطن الجوف. أحسن. ما أدري، تبحث ونكب أحد الورثة عن اليمين. طيب، في العاقلة ذكرنا أن العاقلة تحمل جناية، عندنا 3 أنواع من القتل، فتحمل أي الديات؟ الخطأ وشبه العمد. خطأ وشبه العمد. طيب، عندنا أمور لا تحملها العاقلة، أمور لا تحملها العاقلة، وهي دون الثلث العمد والعبد الصلح والإنكار والاعتراف إذا لم تصدقه العاقلة، وأيضا قيمة العبد، قيمة العبد لأنه كان المجني عليه عبدا، فالعبد فيه قيمته ليس فيه ديته كما تقدم، فقيمته لا تحملها العاقلة. طيب، الكفارة هي أي نوع من أنواع القتل تدخل؟ في شبه العمد والخطأ. أحسنتم. طيب، والكفارة هي نتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. طيب، فإن لم يستطع لا إطعام فيها، كفارة القتل لا إطعام فيها، لكن الآية لم يذكر الإطعام، اللي فيها الإطعام كفارة الظهار، كفارة الجماع في نهار رمضان، هذه فيها إطعام إذا تعذر صيام شهرين، لكن كفارة القتل لا إطعام فيها. طيب، في القسامة ما صورة القسامة أو ما المراد بالقسامة أو من الأصح متى تكون القسامة؟ كان يعني ديار اي تقصد أنها قرينة وليست يعني اللوث ذكرنا في الدرس الماضي هذا دواء ظاهرة الشيخ الإسلام أيضا عمم إذا لو كانت قرينة كانت قرينة مثل لو وجد شخص مقتول وبجواره شخص عليه أثر دم أو بيده سكين مثلا فيغلب على الظن أنه هو الذي قتل وهنا تجري القسامة ولو لم يكن هناك أداوة ظاهرة. طيب لا ما في صيغة معينة بس يحلفون أن فلان هو القاتل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا جميعا والمصنف رحمه الله تعالى والمسلمين والمسلمات. كتاب الحدود. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم. لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الجنايات وهي كما تقدم في أول كتاب الجنايات أن الجناية على البدن جناية على البدن طبعا هذا تعرفه في الاصطلاح انتقل إلى الحدود وهي جناية أعم فقد تكون على البدن وقد تكون على العرض وقد تكون على المال قد تكون على المال والمخالفات الشرعية مخالفات الشرعية لا تخلو من أحد ثلاثة أقسام إما أن يوجد فيها عقوبة مقدرة وهي تصطلح على سميتها حد وهي ما سيتكلم عنه في هذا الكتاب لكتاب الحدود العقوبة المخالفة النوع الثاني من المخالفات ما فيه كفارة ما فيه كفارة مقدرة من الشارع مثل الجماع في نهار رمضان مثلا الظهار هذا فيه كفارة النوع الثالث ما لا فيه عقوبة مقدرة ولا كفارة فهذا فيه التعزير فهذا فيه التعزير والحد لغة المنع حد لغة المنع واصطلاحا يكون عقوبة مقدرة شرعا في معصية عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها عقوبة مقدرة شرعا هذا الإخراج غير المقدر شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثل هذه الحكمة من الحد ليزجر غيره عن فعل هذا في هذه المعصية وإطلاق الحدود على المخالفات الشرعية التي فيها عقوبة مقدرة هل هو اصطلاح حادث اصطلح عليه العلماء بعد زمن التشريع أو هو موجود في زمن التشريع نعم كون الحد يطلق على العقوبات المقدرة شرعا هل هو اصطلاح حادث اصطلح عليه العلماء بعد زمن التشريع أو نقول هو هي لفظة واردة في النصوص الشرعية ومراد بها الحدود التي يراد بها العقوبات المقدرة شرعا حد الساحر ضربة بالسيف الحديث روية مرفوعة موقوفة يدرع الحدود بالشبهات دون، وهذا أيضا مختلف في رفعه ووقفه. تلك عدود الله فلا تقربوها الحدود هي المحارم، هم يتعدى فكبر نفسه، هذه المقدرات الشرعية، يعني يتعدى حدود الله المباحة فقد ظلم نفسه. ذكر بعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن إطلاق الحدود على المقدر العقوبات المقدرة شرعا أو على المعاصي التي فيها عقوبة مقدرة شرعا أن هذا اصطلاح حادث، أن هذا اصطلاح حادث. والحقيقة أنه ورد في بعض النصوص، ورد في بعض النصوص إطلاق الحد على العقوبة المقدرة شرعا، وإن كانت بعض النصوص مختلفة في رفعه، مثل أدرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وحديث من حالت شفاعته دون حد من حدود الله داخله، ونصوص أخرى في السنة. فلذلك نقول وليس اصطلاحا حادثا، وإنما هو أحد مرادات، أحد المعاني المرادة بالحد في النصوص الشرعية. لكن يعني في القرآن تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ليس المراد بها العقوبات المقدرة شرعا بدليل السياق. فإذا جاءت تلك حدود الله فلا تقربوها فالمراد بها المحارم، وإذا جاءت تلك حدود الله فلا تعتدوها المراد بها مباحات، مباحات أنها حدت لكم فلا تعتدوا مباح إلى المحرم. وأما إطلاق الحد ويراد به العقوبة المقدرة شرعا فهذا ورد في بعض النصوص، لكن لا نحمل كل نص على يعني ورد فيه لفظ الحد على العقوبة المقدرة شرعا. وهذا سيأتينا في باب التعزير، خلاف العلماء في المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله، إلا في حد من، ما المراد بالحد هنا؟ سيأتينا خلاف إن شاء الله في باب التعزير. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا من يقام عليه الحد، من يقام عليه الحد، يعني يشترط في من يقام عليه الحد شروط. الشرط الأول أن يكون بالغا، يكون بالغا. الشرط الثاني أن يكون عاقلا، فلا يقام الحد على صغير ولا يقام الحد على مجنون، ولا يقام الحد على مجنون، لأن الصغير والمجنون مرفوع عنهما القلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيق. وليس معنى هذا أنهما لا يعاقبان تعزيرا، لكن المعنى أنه لا يقام عليهما الحد، فإذا ارتكبوا ما يوجب الحد فإنما يعاقبان بعقوبة تعزيرية ولا يفلتون من العقوبة. طبعا العقوبة التعزيرية تناسبهما، لكن لا يقام عليهما الحد. طيب، قال ملتزم. الملتزم المراد من يلتزم أحكام الإسلام، وهذا يدخل فيه المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. نعم، يدخل فيه المسلم والذمي، يدخل فيه المسلم والذمي، هؤلاء هم الذين التزموا أحكام الإسلام. فالمسلم يقام عليه الحد مطلقا، والذمي اللي هو الكتابي يقام عليه الحد إلا فيما اعتقد إباحته، إلا فيما اعتقد إباحته، وهو شرب المسكر، شرب المسكر، فلا يقام عليه الحد حد الشرب، إنه يعتقد إباحته في شرعه، فلا يقام عليه الحد في ذلك. لكن إذا أظهره أظهره عن شربه في أسواق المسلمين فإنه يعزر، إنه يعزر. لكن لو استتر به وشربه في بيته فلا يعاقب على ذلك لا حدا ولا تعزيرا، لا حدا ولا تعزيرا. بخلاف الحربي والمستأمن فهؤلاء لا تقام عليهم الحدود، حربي والمستأمن فهؤلاء لا تقام عليهم الحدود لأنهم لم يلتزموا أحكام الإسلام، وهذا في الحدود التي متعلقة بحق الله تعالى. أما ما تعلق بحق الآدمي فيقام عليهم فيه، كما لو قذف مسلما أو سرق ماله فإنه يقام عليه الحد في ذلك. أما ما تعلق بحق الله كما لو شرب مسكرا مثلا فإنه لا يقام عليه الحد في ذلك. طيب، الوصف الرابع أن يكون عالما بالتحريم، فإذا كان جاهلا بالتحريم فلا يقام عليه الحد، ويقبل الجهل ويعذر بالجهل إذا كان حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ليس عنده من يعلمه. ويسأل الأصحاب على هذا بقول عمر وعثمان وعلي: لا حد إلا على من علمه، لا حد إلا على من علمه. أما من علم التحريم لكن جهل العقوبة، يعني يعلم مثلا أن الزنا محرم وأن السرقة محرمة لكن يجهل أن عقوبتها، أن عقوبة مثلا الزاني المحصن هي الرجم، أن عقوبة السارق هي قطع اليد، يجهل ذلك، فنقول هل هذا عذر أو ليس بعذر؟ ليس بعذر، ليس بعذر. فالجهل بالعقوبة لا يعذر به، إنما يعذر بالجهل بالتحريم. والدليل على ذلك أن المجامع في نهر رمضان كان يعلم التحريم لكن يجهل الكفارة، فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. نعم. فيقيمه الإمام أو نائبه في غير مسجد. أحسنت. هنا تكلم عن من يقيمه، الأول تكلم على من يقام عليه الحد، وهنا تكلم على من يقيم الحد. يقول يقيمه الإمام اللي هو ولي الأمر في البلاد، أو نائبه من أنابه ولي الأمر في تنفيذ الحدود. يقيمه الإمام أو نائبه، لأن هذا اللي هو إقامة الحد يفتقر إلى اجتهاد، يفتقر إلى اجتهاد ولا يؤمن فيه الحيف، وجب تفويضه إلى ولي الأمر، إلى ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر في تنفيذ الحدود. وهذا كان سواء كان حدا لله أو كان حدا لآدمي كالقذف. قال في غير مسجد، لأنه جاء النهي عن إقامة الحدود في المساجد في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقام الحدود في المساجد، رواه أبو داود وفيه ضعف. لكن هذا قالوا لأن المسجد لم يبنى لإقامة الحدود، إنما بني لإقامة ذكر الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ويضرب الرجل في الحد قائما بصوت لا جديد ولا خلق. ضبطها بسطح الخلق عندي مكسور لكن في الروض ضبطها بالفتح. ويضرب الرجل في الحد قائما بصوت لا جديد ولا خلق، ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، بل يكون عليه قميص أو قميصان، ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد ويفرق الضرب على بدنه، ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل. والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف. هنا ذكر طريقة الجلد، طريقة الجلد وما الآداب التي تتبع في الجلد، فذكر أن الرجل يضرب في الحد قائما، يضرب في الحد قائما، قال أن هذا وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب. والأمر الثاني أنه يضرب بصوت لا جديد ولا خلق، يعني صوت وصل، قال أن الجديد يجرح يؤذي أكثر من الوسط، والخلق القديم لا يؤلم، لذلك جعل وسطا، جعل يعني جعل وسطا لأن المقصود تأديبه لا تعذيبه. قال ولا يمد ولا يربط ولا يجر، لا يمد يعني لا يضجع على الأرض، ولا يربط بحبل ونحوه، ولا يجرد، لا يجرد لا تخلع عنه ثيابه، بل يكون عليه قميص أو قميصان، يكون عليه يعني مثل ثياب ثوب وخل يعني تحته ثنيلة، هذا قميصان، أو يكون عليه ثنيلة فقط، هذا قميص واحد. فيقولون يكون عليه ذلك، لا تنزع ثيابه لئلا يعني يكون الجلد مؤلما عليه جدا، وإنما يجعل لابسا مثل هذه. أما لو لبس ملابس ثخينة تمنع عنه، مثل لو لبس فروة نحن لا، هذه تنزع عنه، لأنه لا يتحقق به، لا يتحقق به مقصود الجلد. وادعى أنه لا يمد ولا يربط ولا يجرد، قول يسد الأصحاب بأثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد، هذا عند عبد الرزاق وابن المنذر. قال ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد، قول أن المقصود تأديبه لا إهلاكه، حتى قال أصحاب لا يرفع يده حتى يبدو بياض إبطه، أنه إذا رفع يده بدأ بياض إبطه فإنه سيضربه ضربا قويا، قال لا يبالغ في ذلك. قالوا فرق الضرب على بدنه، قول يأخذ كل عضو حظه من الضرب، ولأنه لو فرق الضأن نعم لو جعل الضرب كله على عضو واحد لا آذى هذا العضو وربما أتلفه. قال ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل، هذا من الواجبات أنه لا بد أن يتقيها، لأن هذه ضربها يؤلم يعني يؤذي جدا وقد يؤدي إلى القتل، الرأس والوجه والفرج والمقاتل، قالوا المقاتل كالقلب والخصيتين. قالوا أنه ربما أدى ضربه على هذه الأشياء إلى إتلافها وذهب منفعتها. قال والمرأة كالرجل، إذن المرأة مثل الرجل فيما تقدم إلا أنها تضرب جالسة، يعني الرجل يضرب قائما والمرأة تضرب جالسة. قال لأن هذا أستر لها، وجاء في أثر علي رضي الله عنه تضرب المرأة جالسة والرجل قائما، وهذا عند عبد الرزاق وابن المنذر. قال وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف، لأن المرأة عورة وفعل ذلك بها أستر لها. سنت يقول هل يشترط الموالاة في الجلد؟ معك الروض؟ في الروض ذكرها. لا هذه ما فرق الضرب على يد بدني، يقول يضرب بيده مرة ورجله مرة وبظهره مرة، هذا المقصود تغيير المواضع. تعتبر لإقامته نية لا موالاة. إذن يقولون تعتبر لأن تشترط إقامته نية، يعني نية إقامة الحد، هذه ذكرها المحشي هنا يضرب الرجل في الحنث، ظاهر أنه يعتبر الجلد نية، واحد الوجهين، والمذهب أنه يعتبر الجلد نية. طبعا هنا قوله ظاهر أنه يعتبر الجلد نية، هذا لا نقول أن المصنف خالف المذهب في أنه لم يشترط النية، لأن المصنف هنا مختصر، فهو لا يعني أنه إذا أغفل بعض الشروط أنه لا يشترطها إلا إذا نص عليها. فالنية المقصود بها أن ينوي إقامة الحد. فمثلا لو أن شخصا شرب مسكرا وتابعت يعني جهات القبض فأتعبهم في القبض عليه حتى قبضوا عليه، فلما قبضوا عليه ضربوه من شدة حنقهم عليه، ضربوه 80 ضربة من شدة حنقهم عليه، ثم قالوا نجل هذه 80 هي الجلد، هي حد المسكر. نقول لا، أنتم ضربتم لم يكن في نيتكم إقامة الحد، ذلك لا بد فيه من نية. قال لا موالاة، يعني لا تشترط الموالاة. فلو مثلا حد المسكر جلده اليوم الأول 10، اليوم الثاني 10، اليوم الثالث 10، قالوا يجزئ ذلك ما دام أنه أتى بالواجب اللي هو أتى بالعدد. وهذا أحد القولين في المذهب. والقول الآخر اشتراط الموالاة، اشتراط الموالاة في الحد، اشتراط الموالاة في إقامة الحد. قالوا لأن هذا أبلغ في زجره وردعه، لأنه لو جلد مثلا كل يوم 10 يعني ما يحس كما لو جلد مرة واحدة 80 جلدة أو 100 جلدة حد الزنا. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، واستظهره المرداوي في التنقيح، وعليه العمل، وعليه العمل الآن في المحاكم. ذاك في حد المسكري نصون على أنه يضرب 80 جلدة دفعة واحدة، دفعة واحدة. ما في مكان معين لإقامة الحد، لكن الفقهاء رحمه الله تعالى ذكروا أنه يندب أن يشهر ويحضره ولو واحد، يحضره ولو واحد، ويستدلهم بقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. طيب تمسك يداها، لكن إذا كان الذي يباشر الجلد أو يكون عند الجلد غير محرم لها فلا يمسك، يمسكها من كان محرما له، أو تكون امرأة تمسكها فلا يرتكب. نعم. هذه تجينا بالتعزير، هل يزاد على 10 أصوات أو لا؟ أتينا إن شاء الله. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وأشد الجلد جلد الزنا، ثم القذف، ثم الشرب، ثم التعزير، ومن مات في حد الحق قتله ولا يحفر للمظلوم في الزنا. هنا يتكلم عن أشد الجلد، أشد الجلد يعني أن ترتيب الحدود في الجلد، فيقول أشده جلد الزنا لأن الله عز وجل خصه بمزيد تأكيد، فقال ولا تأخذكم بهما رأفة، في دين الله، ولم يقل ذلك في غيره من الحدود. وما دونه أخف في العدد، أن يعني جلد الزنا أكثر شيء 100 جلدة، واللي دونه 80 أو أقل. قال ما دونه أخف في العدد فلا يجوز أن يزيد عليه في الصفة. قال ثم القذف ثم الشرب. القذف والشرب كلاهما جلدهما 80، لكن القذف أشد لأنه حق لأدم، والشرب حق لله تعالى. قال ثم التعزير، لأن التعزير على المذهب لا يزاد على 10 أصوات. قالوا من مات في حد فالحق قتله، يعني من مثلا زان بكر جلد 100 جلدة فمات بسبب الجلد، فهل يضمن؟ لا، نقول الحق قتله، وهذا جاء في أثر عن بعض الصحابة أما في حد فالحق قتله. قول لأن يعني من جلده أتى به الوجه المشروع فلم يضمن، والقاعدة أن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. طيب قال ولا يحفر للمرجوم في الزنا، يعني من إذا زنى المحصن فإنه يرجم ولا يحفر له، يعني يرجم وعلى ظاهر الأرض فلا يحفر له حفرة أثناء رجمه. وإنما قال المؤلف لا يحفر له مرجوم، لا يحفر المرجوم الزنا، أتى بها بلفظ النفي، هذا إشارة إلى الخلاف، لأن بعض الفقهاء ذكروا أنه يحفر للمرجوم في الزنا، وسوى الخلاف اختلف الأحاديث الواردة فيها. في حديث ماعز جاءت روايتان، رواية أنه حفر له ورواية أنه لم يحفر له، فلذلك بعضهم أخذ بهذا وبعضهم أخذ بهذا. نعم. أحسنت. إذا كان المحدود ضعيف الخلقة، كان الحد جلدا، فإنه يراعى في ذلك، بأن يجلد بصوت يناسبه، بعض الفقهاء ذكروا أنه يجمع له إثكال فيه شماريخ على عدد الجلدات ويجلد جلدة واحدة. باب حد الزنا. قال المصنف إذا زنى المحصن رجم حتى يموت، والمحصن من وقع امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، فإن اختبت شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما، وإذا زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة وغلب عام ولو امرأة، والرقيق 50 جلدة ولا يورق. الآن انتقل المؤلف رحمه الله، الكلام السابق هذا في الحدود عموما، الآن سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن أنواع الحدود: الزنا، القذف، المسكر، السرقة، والحرابة. فبدأ بحد الزنا، والزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، وهو محرم وتحريمه من المعلوم من الدين بالضرورة. تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن حد الزنا، والزاني نقول إما أن يكون محصنا أو غير محصن، فإن كان محصنا فحده الرجم، وإن كان غير محصن فحده جلد 100 وتغريب عام. والدليل على أن حد الزاني المحصن الرجم آية منسوخة وردت في هذا، كان هناك آية الرجم فنسخت وبقي حكمها، وأشار إليها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى في خطبة له، قال أن ما أنزل الله آية الرجم قرأناها وعيناها وعقلناها، وورد في حديث عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب جلد مئة وتغريب عام، ونعم البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم جلد مئة والرجم. وهنا ذكر في الحديث الجلد والرجم، وهذا كان في أول الأمر، ثم استقر الأمر على الرجم فقط، على الرجم فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية واليهوديين وامرأة العسيف، فهذه خمس وقائع رجم فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ماعز والغامدية واليهوديين اليهودي واليهودية وامرأة العسيف، ولم يجلدهم قبل الرجم. أما غير المحصن فإنه يجلد مئة ويغرب عاما بحديث عبادة السابق: البكر بالبكر جلد مئة وتغريب سنة. والجلد ورد في القرآن أيضا: الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. والتغريب ورد في السنة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المراد بالمحصن، مراد بالمحصن، فذكر أن للمحصن قيودا: القيد الأول الوطء، من وطئ امرأته، من وطئ امرأته سواء كانت مسلمة أو ذمية، أو ذمية فلا يكفي العقد عليها ولا يكفي الخلوة بها، لا بد من تحقق الوطء. سبق لنا في باب العدد، في باب الصداق، أن الخلوة هناك تأخذ حكم الوطء، وهنا لا تأخذ حكم الوطء. في باب الإحصان في الزنا لا تأخذ حكم الوطء. وذكر بعض الحنابلة رحمه الله تعالى المسائل التي تأخذ فيها الخلوة حكم الوطء، والمسائل التي تفترق فيها الخلوة عن الوطء، وهذه موطن بحث، تبحثون ما تأخذ فيه الخلوة حكم الوطء وما لا تأخذ فيه الخلوة حكم الوطء. فهنا لا تأخذ فيه الخلوة حكم الوطء. إذن المحصن، إذن الوصف الأول أن يطأ امرأته. طيب الوصف الثاني أن يكون وطؤها في نكاح صحيح، يكون وطؤها في نكاح صحيح، وهذا الإخراج النكاح الفاسد والنكاح الباطل. فالوصف الثالث أن يكون الشخصان زوجان بالغين، أن يكون بالغين، يخرج ما لو وطئ امرأته الصغيرة، كما لو تزوج امرأة عمرها 9 سنوات فوطئها ثم طلقها ثم بعد زنى والعياذ بالله. وهنا نقول ليس بمحسن، ليس محسن، لأنه وطئ امرأته الصغيرة، وطئ امرأته الصغيرة. والوصف الرابع أن يكون عاقلين، فإذا كانت امرأته مجنونة فقالوا هذه لا تحصنه، لا تحصنه، فلو زنى وهو قد تزوج امرأة مجنونة فإنه لا يأخذ حكم المحصن. الوصف الخامس أن يكون حرين، فإذا كان تزوج بأمة، تزوج بأمة ثم زنى والعياذ بالله، فإنه لا يرجم، وإنما يحد حد الزاني البكر، حد حد الزاني البكر. إذن هذه أوصاف المحسن الخمسة: أن يكون وطئ امرأته الوط، والثاني أن يكون في نكاح صحيح، والثالث أن يكون بالغين، والرابع أن يكون عاقلين، والخامس أن يكون حرين. وخذ هذه الأوصاف الخمسة، وسيأتي معنا المحصن في حد القذف يختلف بعض الشيء عن المحصن في حد الزنا. ودليل على هذه الأوصاف قالوا لأن النعمة لا تكمل على الزوج إلا باكتمال هذه الأوصاف. ولما كانت عقوبة الرجم عقوبة متناهية تناهية الحد في الشدة جعلت لمن تناهت له النعمة تناهت له النعمة واكتملت له النعمة. قال فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا يحصل لواحد منهما. فلو كان مثلا أحدهما بالغ والآخر غير بالغ أو أحدهما مجنون والآخر عاقل ثم العاقل هذا زنى والعياذ بالله فنقول لا يعتبر محصنا لا يعتبر محصنا لأنه اختل شرط من الشروط اختل شرط من الشروط. طيب قال إذا زنى حروق المصر جيد وغرب عمل ولو امرأة قوله ولو هنا إشارة خلاف إشارة خلاف أن بعض الفقهاء قالوا إن المرأة لا تغرب والذي مشى المؤلف رحمه الله هنا أنها تغرب ويكون معها محرمها يكون معها محرمها وتلزم بأجرته وإذا لم يكن لها محرم فإنها تغرب إلى مسافة قصر إلى مسافة قصر. طيب قال والرقيق يوجد 50 جلدة ولا يغرب قالوا إنما يوجد 50 جلدة للآية وهي فإذا أحسن فإنتين فاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والمحصنات المراد بهن الحرائر فعليهن نصف ما على الحرائر. وقالوا إن الرجم لا يتنصف وإنما يتنصف الجلد فلذلك الرقيق يجلد مطلقا سواء كان متزوجا أو غير متزوج لأنه لا يتصور أن يكون محصنا لأنه رقيق فاختل في أحد الأوصاف الخمسة للمحصن فيجلد مطلقا ويجلد 50 جلدة ولا يغرب قال لأن التغريب فيه إضرار بسيده التغريب فيه إضرار بسيده. نعم ثم قال رحمه الله تعالى وحد لوطي كزان سنت. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله أن اللوطي الذي يعمل عمل قوم لوط والعياذ بالله أن حده كحد الزاني فإذا كان بكرا فإنه يجلد 100 ويقرب سنة وإذا كان ثيبا محصنا فإنه يرجم حتى الموت فإنه يرجم حتى الموت. وقالوا لأن وصف الزنا ينطبق عليه فالزنا فعل الفاحشة في قبل أو دبر وهذا فعل الفاحشة في الدبر. والقول الثاني في المسألة أن حد اللوطي القتل مطلقا سواء كان بكرا أم ثيبا سواء كان بكرا أم ثيبا يعني محصن أو غير محصن قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقالوا إن هذا أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على قتله لكن اختلفوا في صفة القتل فقيل يقتل بالسيف وقيل يحرق وقيل يرمى من أعلى شاهق وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. مش المعمول ها؟ أنا أذكر أننا حكمنا فيه بس أنت ما تفهمش حكمنا فيها بالقتل بس نسيته لكن لأعرف أن بعض القضاة يحكم بها وبعضهم يحكم بها لكن هل يصدق ولا يصدق أنا ما نسيت. بس يعني القتل ما القتل نعم إذا كنت يقتل بالسيف لا يقتل الرجم. شلون؟ من أقرب الحجارة صحيح في قوله عليه السلام هذا أقرب للنص صحيح. هذا ذكره بعض الصحابة رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط. أحدها تغيب حشفته الأصلية كلها في قبل أو ذول أصليين حراما محضا. والثاني هنا ذكر أن الحد حد الزنا لا يجب إلا بتوفر ثلاثة شروط، هذا غير الشروط العامة لإقامة الحدود اللي ذكرناها في أول كتاب الحدود. قال أحدها تغيب حشفته الأصلية، هذا لإخراج الحشفة الزائدة، وتغيبها في قبل أو دبر أصليين، فلا بد من حقيقة الزنا حقيقة الوضع، فلا يكفي لو باشر دون الفرج أو قبل ونحو ذلك، لا بد من تغيب الحشفة كلها أو قدرها في قبل أو دبر أصليين. هنا في الحاشية قال في الشرح زيادة من آدمي حي، من آدمي حي، يعني لا بد أن يكون أيضا تغيب في آدمي، فلو غيب في بهيمة قالوا فإنه لا يعتبر زنا وإنما فيه التعزير. حي قالوا فلو زنا بميتة فإنه لا حد فيه وإنما فيه التعزير، وإنما فيه التعزير. قال حراما محضا، حراما محضا، وهذا معنى انتفاء الشبهة الذي سيذكره في الشرط الثاني. أحسن الله. ثم قال رحمه الله تعالى والثاني انتفاء الشبهة، فلا يحد بوطئ أمة له فيها شرك أو لولد أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سريته أو في نكاح باطل اعتقد صحته أو نكاح أو ملك مختلف فيه واحد أو أكرهت المرأة على الزنا. حسنت. قال الثاني انتفاء الشبهة، يعني لا بد أن يكون لا شبهة له في هذا الوقت، في هذا الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. السلام. وهذا جاء عند الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا وروي عنها موقوفا، وذكر الترمذي والبيهقي أن الموقوف أصح. ثم ذكر أمثلة على الشبهة، قال فلا يحد بوطئ أمة له فيها أو لولد فيها شرك، يعني لو كان شخص يملك أمة هو شخص آخر اشتروها كل واحد يملك نصفها، فلا يجوز لواحد منهما أن يطأها لأنها مشتركة، لأنها مشتركة، فلو وطئها أحدهما كان زنا، كان زنا، لكنه هنا لا يحد حد الزنا لوجود الشبهة، وجود الشبهة. وكذا لو كانت لولده، لولده فيها شبهة، لأن يعني بوطئ أمة ولده مشترك فيها، مشترك يملكها شخص آخر، قالوا لا يحد بوطئها لأن الولد من كسب الأب، فكما لا يحد الأب بوطئ أمة له فيها شرك فلا يحد بوطئ أمة لولده فيها شرك. قال أو في وطئ امرأة ظنها زوجته أو سريته، إن رأى امرأة في بيته فوطئها ظنها زوجته فتبينها ليست زوجته، ليست زوجته. وكذلك لو وطئ امرأة يظنها أمته فتبينها ليست أمته فلا يحد بوطئها. قال أو في نكاح باطل اعتقد صحته، أي لو نكح امرأة، نكاح امرأة نكاح باطل، كما لو نكاح خامسة نسي أن، أو مثلا عنده أربع فطلق واحدة ونكح الخامسة في عدة الرابعة، فهنا لا يجوز له أن ينكح الخامسة، تكون خامسة لأن الرابعة ما زاد في عدته. فلو يعتقد أنه يجوز فوطئها، نقول هنا النكاح باطل، لكن ما دام أنه يعتقد صحته فلا نقيم عليه الحد. طيب، قال أو نكاح أو ملك مختلف فيه. نكاح مختلف فيه مثل نكاح بلا ولي أو بلا شهود، فهنا يقول لو نكح امرأة نكاحا فاسدا فإنه لا يحد، لا يحد لوجود الشبهة، لوجود الخلاف فيه. قالوا حتى لو اعتقد بطلانه، على المذهب حتى لو اعتقد بطلانه، يعني يعتقد أن النكاح بلا ولي باطل، أن النكاح يعني غير صحيح، فإنه لا يحد بذلك لوجود الشبهة، لوجود الخلاف في ذلك. وهذا هو المشروع عند الحنابلة. وفي قول آخر عند الحنابلة أنه إذا اعتقد بطلانه، يعني إذا اعتقد فساده، فإنه يحد حد الزنا. أو ملك مختلف فيه، يعني لو مثل لو أنه لو أن شخصا اشترى له أمة، أو أن شخصا اشترى أمة، اشترى أمة في المسجد، وهو في المسجد يعني عقد عقد شراء مع مالكه وهو في المسجد، فالبيع في المسجد لا يصح على المذهب، لكنه يصح على قول الأئمة الثلاثة، قول الأئمة الثلاثة. فهذا النكاح أو هذا الشراء، هذا الشراء هذا مختلف في صحته، مختلف في صحته. فقال لو اشتراها بهذا العقد المختلف في صحته ثم وطئها فإنه لا يحد بذلك حتى وإن أبطلنا العقد، لأن العقد مختلف في صحته. قال ونحوه كمن جهل تحريم الزنا فلا يحد لوجود الشبهة، شبهة الجهل. قال وأكرهت المرأة على الزنا، وأكرهت المرأة على الزنا بإلجاء أو تهديد أو منع طعام أو شراب مع الضرار، فإنها المكرهة ينتبه عن الحد لوجود شبهة الإكراه. وقوله وكرهت المرأة على الزنا، قوله المرأة هذا لإخراج الرجل، فقالوا إن الرجل لا يعذر بالإكراه على الزنا، عند الحنابلة إن الرجل لا يعذر بالإكراه على الزنا. لماذا؟ قالوا لأنه لا يتصور أن يكره، قالوا لأنه لا وطأ إلا بانتشار، إلا بانتشار، ولا ينتشر إلا برغبة، إلا برغبة. هكذا قرروا رحمه الله تعالى. والقول الثاني بالمثل أنه أن الرجل كالمرأة فيعذر بالإكراه كما تعذر المرأة. نكاح المتعة كان في خلاف في متقدم عند فعل الصحابة وتلاميذ الصحابة، ثم انقرض، ثم انقرض عن الخلاف، صار لا خلاف. الخلاف كان متقدم. تأتي المسألة الأصولية، هل انقراض أو هل انقراض العصر، هل انقراض العصر شرط في الإجماع أو لا؟ يعني إذا قلنا أو ما يسمى انقراض العصر، هل موت المخالف شرط في موت المخالف يقدح في الإجماع المتأخر أو لا؟ فلو كان الخلاف يعني مثلا مسائل كثيرة يكون خلاف فيها بين الصحابة، ثم يتفق التابعون من بعدهم على قول واحد وهو الذي يسود. فالخلاف يعني مثل مسألة العون خلاف ابن عباس فيها، أو المتعة خلاف ابن عباس وبعض التلاميذ فيها. الآن انقضى الخلاف، فهل نقول وفاتهم وانقراضهم هنا يعتبر غير مؤثر في تحقق الإجماع بعدهم ولا؟ هذه مسألة أصولية، فلعله الشيخ بنى هذه المسألة. قال أو وطئ امرأة في نكاح مختلف فيه كمتعة أو بلا ولي مثلا هذا نكاح مختلف. إذن يعدونه عدونه خلافا ما دام انه وجد خلاف السائل. على احد القولين في مسألة الاصولية. هذا عن المذهب، ولا القول الثاني يكون لا تصور أن ينتشر مع الإكراه، ينتشر مع الإكراه، فهو يزني لدفع الإكراه. في قول على أن مقابل من الصحابة بجواز متى رجع القول قيل أن ابن عباس رجع لكن قوله به هذا صحيح ما في شك، لكن رجوعه كذا. ما أدري لأن جميع تلاميذه يرون تلاميذه حتى جميع ما أدري بس جملة من تلاميذه يرون ثم قال رحمه الله تعالى الثالث ثبوت الزنا ولا يثبت إلا بأحد أمرين أحدهما أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس ويصرح بذكر حقيقة الوضع ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد الثاني أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهاداتهم فيه سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك. قال الشرط الثالث ثبوت الزنا، لا بد أن يثبت الزنا. وكيف يثبت؟ يقول يثبت بأحد أمرين أحدهما الإقرار، أحدهما الإقرار، فإذا أقر بفعل الزنا فإنه يثبت عليه الحد. لكن المؤلف رحمه الله اشترط في الإقرار شروطا، الأول أن يكرره أربع مرات. يستدلون بحديث ماعز أتى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول فعرض عنه، أتى في اليوم الثاني فعرض عنه، أتى في اليوم الثالث فعرض عنه، أتى في اليوم الرابع فبدأ يسأل عنه هل بك جنون هل فقالوا لما أقر عنده أربع مرات أما قر عنده أربع مرات أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بإقراره. قال في مجلس أو مجالس، يعني لا يشترط أن يكون أربع مرات في مجلس واحد، بل لو في مجالس مثل فعل ماعز أتاه على الأيام. الوصف الشرط الثاني في الإقرار أن يصرح بذكر حقيقة الوضع، أن يصرح بذكر حقيقة الوضع، فلا يقول مثلا اجتمعت مع امرأة أو مثلا فعلت بها فلا بد أن يصرح بذكر حقيقة، فلا يكفي فيها الكناية، لا بد أن يذكر حقيقة الوطئ وأنه وطئها وأتى منها ما يأتي الرجل من امرأته. والنبي صلى الله عليه وسلم صرح لماعز وسأله سؤالا لم يعهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الكلمات، لكنه إنما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام احتياطا لإقامة الحد. الشرط الثالث من شروط الإقرار أن يستمر عليه استمرار الإقرار، وأن لا ينزع حتى يقام عليه الحد قالوا فلو رجع عن إقراره أقر به أربع مرات ثم حكم عليه الحد ثم رجع عن إقراره، وقالوا أنه يقبل رجوعه عن ذلك ويستدلون بفعل ماعز رضي الله تعالى، حيث إنه لما بدأ الصحابة رضي الله عنه في رجمه هرب فتبعوا وأكملوا رجمه، فحدث النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه فقال ألا تركتموا لعله يتوب فيتوب الله عليه. ويستدلون أيضا بأثر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بتلقين المحدود الرجوع عن إقراره لئلا يقام عليه الحد، وهذا قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. الشرط الثاني من شروط هو نعم الأمر الثاني مما يثبت به الزنا الشهادة، والشهادة لا بد أن تكون من أربعة أشخاص هذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروطا للشهادة. الشرط الأول أن تكون الشهادة في مجلس واحد فلا يأتي واحد مثلا اليوم واحد بكرة واثنين بعد بكرة، لا بد أن يأتون كلهم في مجلس واحد. قالوا لأنهم لو أتوا في مجالس فربما الشاهد الأول يذهب للشاهد الثاني ويلقنه الشاهد ثم يأتي الشاهد الثاني في مجلس آخر وهكذا. والشرط الثاني للشاهد أن يشهدوا بزنا واحد، يعني كلهم يقول مثلا رأيناه يزني بها في المكان الفلاني في اليوم الفلاني، فلو شهد واحد مثلا أنه شهد يزني بها في الحديقة والثاني رآه يزني بها في البيت فهنا فعلا فلا تتم بهما الشهادة، لا بد أن يشهدوا أن يكون شهادتهم كلهم على فعل واحد. الشرط الثالث أن يصفوا هذا الزنا فيقولون رأيناه يزني بها ويدخل ذكره في فرجها، لابد أن يصرحوا بذلك، فلا يكفي أن يكون رأيناه معها في لحاف واحد أو مع ذلك، لابد أن يكونوا رأوا ذكره يدخل في فرجها. ولذلك يعني الشرع الحكيم شدد في إثبات هذا الحد لأجل الستر على المسلمين ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه لم يثبت إقامة الحد بالشهادة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومه، ويعني احتمال أنه لم يقم حد بالزنا بالشهادة يعني بما وصفه بما اشترطه العلم رحمهم الله تعالى، وإنما غالب من أو جل من أقيم عليه الحد إنما يقام عليهم بالإقرار الشرط الرابع أن يكونوا أربعة للآية، وهي قوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، إذا ماتوا الشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، والذين هم المعصون ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. طيب الخامس لابد أن تكون الشهود ممن تقبل شهادتهم فيه، وهم يكونوا رجالا عدولا، رجالا عدولا، فلا تقبل شهادة النساء ولا تقبل شهادة الفاسق في الزنا. وأيضا لابد أن يكون ليس بهم مانع من عمى ونحوه. طيب قال سواء نتوى الحاكم جملة متفرقين، يعني لابد أن يكون في مجلس واحد، لكن هذا المجلس سواء نتوى الحاكم مرة واحدة الأرض أو أتى واحد الآن واحد بعد نصف ساعة، لكن والحاكم في مجلسه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة وهي قال إذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك، يعني هل يثبت الحد أو لا يثبت الزنا بالحمل أو لا، هل يثبت الزنا بالحمل أو لا؟ المؤلف رحمه الله يقول لا يثبت بالحمل، قال لأنه شبهة فقد تكون أكرهت على الزنا، يقولون حتى يقولون لا تسأل عن ذلك لما في سؤالها من إشاعة الفاحشة. وهذا مذهب عند الحنابلة رحمه الله. هناك قول آخر بالمسألة وهي أنها تحد إن لم تدعي شبهة، أنها تحد إن لم تدعي شبهة، وهذا مأثور عن عمر رضي الله تعالى عنه قال إن الرجم في كتاب الله واجب على من ثبت عليه البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، كان الحبل من الحمل أو الاعتراف، فإذا لم تدعي شبهة فإنه يقام عليها الحد. وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وقول مالكي واختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لا عمل هذا لا لأن الصور تلف وهي شبهة، والصوت أصلا لم يروا فلذلك يكون القرينة لا يقام بها الحد، إنما يثبت الحد بأحد أمرين إما بإقرار أو بشهادة. طيب هذه ريت ما تبحثوها عن مدد هذه عدد مغيب خارج أصلي عن مدد مش يقول الأصحاب يعني من باب السياسة الشرعية أنه ما هو يشهد، لا ما في شيء سواء تغطى أو مش من باب السياسة الشرعية أنه أجل يكون أنكر. زيادة من عدمه حيث بعض الصور الآن تبقى في الأخبار والله تعالى على صحتها، لكن لو ثبتت شيء هي قضية الآن بعض المسؤولين عن الفلنجات في بعض المستشفى لو وطيها يعني تصورنا الصورة هل يقام عليه؟ قلنا قبل شوي قلنا قبل قليل أنه إذا كان حي إذا كان ميتا أو بهيمة فإنه لا يحد إنما يعزر. حتى الميت قالوا لأنه لا تكمل لذة فيه، والأمر الآخر أنه لديه وازع طبيعي فطري، لديه وازع فطري فيكتفى به عن إقامة الحد، وازع فطري عن فعل هذه الجريمة فيكتفى به عن إقامة الحد، وهذا لا يعفيه من طبعا التعزير. إذا سقط الحد هنا فلا بد من التعزير، إنها يشملها بعض التعزير. التعزير هو العقوبة في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، فهنا هذه معصية ما فيها حد ولا كفارة فيها تعزير. أحسنت، يقول هل الأفضل الستر على من ارتكب ما يجب الحد أو لا؟ هذه مثل يعني أو قريبة يعني في الحكم من العفو في القصاص، فنقول أهل الجرائم لا يستر عليهم، مثل ما قلنا هناك أهل الجرائم لا يعفى، الأفضل أنك لا تعفى، وهنا نقول أهل الجرائم لا يستر عليهم لأن الستر عليهم يزيدهم إجراما. أما من بذرت منه مرة وهو غير يعني ليس من أهل الجرائم ويعني جاءت منه هفوة، لا سيما إذا كان يعني من أهل يعني أحيانا يصير شخص يعني من أهل الصلاة بس يبتلى، فنقول مثل هذا يستر عليه يعني ينصح ويستر عليه لا يفضح، يستر عليه لكن من الجرائم فهذا لا يستر عليه، من يستر عليه قبل أن يرفع إلى الحاكم، إذا رفع الحاكم خلاص رفع الحاكم خلاص ما حد يتوسط أو يشفع منه، خلاص رفع الحاكم في القضايا الحدية اللي فيها حد لا يجوز الشفاعة، لا يجوز الشفاعة الكلام قبل أن ترفع لأنه يستر عليه. حاكم عليه هو بينه مكان الشرطة، مثل الشرطة الشرطة ولا الحاكم الحاكم. هذه ترى مسألة خلافية بين المعاصرين يعني، الشيخ محمد رحمه الله يرى أن الحاكم هو من يقوم هو القاضي أو من يقوم مقامه من الشرط أو الهيئات على وقت يمكن يقضيها، وإلا بعض المعاصرين يقول لا الحاكم هو القاضي، فإذا كده وصلت إلى الشرط أو المحافظ أو النيابة العامة يعني قبل أن تحال إلى المحكمة فيجوز فيها الشفاعة. شيخ محفوظ، بالنسبة لتلقين هذا المحفوظ الشيخ موضوع اللي هي عن الحد، هل يقال فيها مثل ما يقال في كونية الستر؟ هذا الظاهر، وإن كان كلام الفقهاء رحمه الله تعالى أنه التلقين عام، لكن الظاهر الله أعلم أنه يقيد هذا بالشخص الذي ليس مجرما. الله تعالى أعلم.